فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول المرأة: كنت حاملا في رمضان في الشهر التاسع، وقبل الولادة نزل علي بعض الدماء، فهل هي تحسب من النفاس أو لا؟ يعني هذا يحدث للمرأة قبل الولادة، ينزل عليها ماء كثير وينزل عليها دماء، وكثير يعني من العام ما يحسبونه من النفاس، وليس كذلك، هذا لا يعد شيئا، والمرأة تبقى على صومها إن كانت صائمة، وأما كانت قد أخذت بالرخصة وأفطرت فلا شيء، وأن هذا أيضا هذه الدماء لا تمنعها من الصلاة، لأنها ليست إلا دماء فساد، فتغسل المحل كما قلنا، وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة حتى يتم الله لها النعمة بالولادة.